يقول رحمه الله نعم. ومن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل، وكذا حال لم يقبض واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجد، لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة. وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلمها إليه لكن قاصه جاز. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل وكذا حال لم يقبض واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المأكولات لم يجز، لأنه ذريعة لبيع الربوي بالربوي نسيئة. قال: وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها له ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلمه إليه لكن قاصه جاز. إن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها له ثم أخذها منه وفاء فإنه يجوز. مثاله: أطلبك ألف ريال، أطلبك ألف ريال واشتريت منك شيئا مثلا بألف ريال، واشتريت منك هذا الطعام بألف ريال وأعطيتك الألف، لما قبضت الألف قلت لي خذ هذه الألف عما في ذمتي لك، عما في ذمتي لك، وهذا معنى قول اشترى. وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه، من سلمها؟ المشتري سلمها البائع، ثم أخذها، ما أخذها من الآخذ؟ المشتري منه يعني من البائع وفاء أما في ذمته فإنه يجوز. قال: أو لم يسلمه إليه لكن قاصه جاز. جاز. وصورة هذه: اشترى منه صاعا من البر بعشر ريالات مؤجلة، اشتريت منك صاعا من البر بعشرة ريالات مؤجلة، ثم إنك اشتريت مني صاعا أيضا من البر، أنت اشتريت مني صاعا من البر بعشرة ريالات مؤجلة، الآن في ذمتك لي عشرة وفي ذمتي لك عشرة، فقلت لك ما في ذمتك يقابل ما في ذمتي، هذه المقاصدة، مقابلة، فهذا جائز. وهذا معنى قوله لكن قاصه جاز. قاصه جاز، والمقاصة أن يحط ما في ذمته عما في ذمته، أن يحط ما في ذمته عما في ذمته. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض، لا بالعكس لم يجز. اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، بدون يعني بأقل ما باع به نسيئة. مثال ذلك: بعتك هذا البيت بمئة ألف مؤجل إلى سنة، بعتك هذا البيت بمئة ألف مؤجل إلى سنة، ثم اشتريته منك بثمانين نقدا. هذا معنى قول المؤلف: أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون يعني بأقل مما باع به نسيئة، مما باع به نسيئة. المثال: بعتك بيتا بمئة ألف مؤجلة ثم اشتريته منك نقدا بثمانين. الآن رجع إلي البيت، نعم رجع إلي البيت كم؟ بثمانين. وفي ذمتك لي لا ثمانون، مئة. فكأني في الواقع بعتك ثمانين بمئة. واضحة الصورة؟ بعتك بيتا بمئة ألف مؤجلة، ما واضح بعتك بيت مئة ألف مؤجلة؟ طيب، بعتك بيتا بمئة ألف مؤجلة إلى سنة، كم في ذمتك لي؟ مئة. واضح؟ فالآن لا، ذهب مني البيت انتقل إليك وأنا أطلبك مئة، ثم اشتريته منك نقدا، قلت بعني هذا البيت نقدا حالا بثمانين، الآن أعطيتك ثمانين وأخذت البيت، كأني في الواقع بعتك ثمانين ألف بمئة ألف، لأن الآن في ذمتك لي ثمانين، في ذمتك لي ثمانون، وفي ذمتي لك في ذمتك لي مئة وفي ذمتي لك ثمانون، فكأني بعتك ثمانين بمئة وجعلنا البيت بس فقط وسيلة. فهو حيلة على بيع الربوي بالربوي مع الزيادة، وهذه المسألة هي مسألة العينة وكما سيأتي. قال أو حالا لم يقبض، كذلك الحال لم يقبض، بأن قال مثل بيعتك هذا البيت بمئة ألف ولم يقبضها ثم اشتراها نقدا بأقل. يقول لا بالعكس لم يجز، لا بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر، لا إن اشتراه بأكثر. لماذا؟ لأن شراءه بأكثر الحيلة فيه منتفية. قال لأنه ذريعة إلى الربا ليبيع ألفا بخمسمائة، وتسمى مسألة العينة، تسمى هذه المسألة مسألة العينة من العين، لأن المقصود فيها هو النقد، العين هو النقد، المقصود فيها النقد، واضح؟ إذن هذه المسألة تسمى مسألة العينة، تسمى مسألة العينة. لماذا سميت مسألة العينة؟ لأن المقصود فيها العين، العين. كما قال الشاعر أنا الدان أم نعتان أم ينبري لنا فتى مثل نصر السيف ميزة مضاربه، أنا الدان أم نعتان، ندان نستدين أم نعتان يعني نقتل، أنا أشتري حالا أم أنا أشتري مؤجلا أم نشتري حالا. طيب يقول وقوله لا بالعكس، لا بالعكس هنا قول لا بالعكس يحتمل عكس مسألة العينة ويحتمل عكس الصورة المذكورة. قول لا بالعكس لا إن اشتراهم بأكثر مما باعه، ففي المثال السابق بعتك هذا البيت بمئة ألف مؤجلة ثم اشتريته بمئة وعشرين حالا، أي صورة إيش؟ الزيادة، الزيادة هنا جائزة لأن صورة الحيلة فيها منتفية تماما. قال فإنه جائز كما لو اشتراه بمثله. إذن من باع، من باع شيئا مؤجلا بثمن مؤجل فإما أن يشتريه بأقل نقدا، من باع مؤجلا، من باع شيئا بثمن مؤجل ثم اشتراه نقدا واشتراه حال نقدا فإما أن يشتريه بأقل أو أكثر أو مساوي. نقول من باع، من باع، من باع شيئا بثمن مؤجل ثم عاد، ثم عاد واشتراه حالا، اشتراه حالا فإما أن يشتريه بأقل أو أكثر أو مساوي، فإن اشتراه بأقل فلا يجوز وهي مسألة العينة، وإن اشتراه بأكثر أو بمساوي فإنه جائز، فإنه جائز. والمثال بعتك البيت بمئة ألف مؤجلة إلى سنة ثم اشتريته منك بثمانين نقدا حالا، هذا لا يجوز في مسألة العينة. طيب بعتك البيت بمئة ألف مؤجل إلى سنة ثم اشتريته منك بمئة وعشرين جائز، جائز. طيب بعتك البيت بمئة ألف مؤجلة إلى سنة ثم اشتريته منك بمئة ألف حالة فإنه أيضا جائز. طيب وقوله يقول وأما عكس مسألة العينة، أما عكس مسألة العينة هنا إذن يقول قوله لا بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر، يعني شوف كلام المؤلف أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة، بدون، فكلمة بدون تحتمل أيضا أن يكون أكثر وأن يكون مساويا. يقول وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة نقدا بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، باع سلعة بنقد، مثاله بعتك هذا البيت بثمانين ألف حالة نقدا، بعتك هذا البيت بثمانين ألف حالة نقدا ثم عدت واشتريته منك بمئة ألف مؤجلة، مئة ألف مؤجلة، هذه عكس مسألة العينة، واضحة؟ بعتك بيتي بمئة بثمانين ألف نقدا ثم اشتريته منك بعد بمئة ألف مؤجلة، عكس العينة، ما حكمها؟ يقول فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة، يجوز بلا حيلة. وما هي الحيلة؟ قال الحيلة التوصل للربا، لأنه يستبيح بيع ثمانين بمئة، بيع ثمانين بمئة، واضح؟ طيب ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة، أنها مثل مسألة العينة لأنها حرام، والذين قالوا بذلك قالوا سدا للباب. وجزم به المصنف الإقناع وصاحب المنتهى وقدمه المبدع وغيره. قال في شرح المنتهى: وهو المذهب لأنه يتخذ وسيلة للذبا كمسألة العينة. إذن نقول عكس مسألة العينة، فيها ذكر المؤلف فيها قولين: قول أنها كالعينة حرام، وقول وهو المذهب، والقول الثاني الجواز بلا حيلة، والقول الثالث الجواز مطلقا. جواز واضح، الجواز مطلقا. وأوسط الأقوال هو القول أنها تجوز بلا حيلة، أنها تجوز بلا حيلة، يعني إذا لم يقصد استباحة بيع 80% فإنه جائز، فإنه جائز، لأن محذور الربا فيها إيش؟ قد يكون بعيدا. فأنا مثلا إذا بعتك بيتا ب80,000 نقدا ثم اشتريته منك ب100 مؤجلة، صحيح فيه ربا، يعني صورة ربا، وهو أنه باع 80 ب100، لكن هنا هل فيه من انتفاع؟ حين البيت، البيت عاد ويشتري بيت آخر، ليست إلا رجوع البيت، لأنه الآن كأنه باع 80 ب100 عكس الأولى، الصورة الأولى واضحة، لكن هنا نقول هنا إذا لم يكن تم حيلة فإنه يجوز، فإنه يجوز. طيب، يقول: وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح. طيب، الآن العينة فيها عقدان: العقد الأول وهو البيع، والعقد الثاني وهو الشراء. الأصل هو تحريم العقد الثاني لأنه وارد على عقد صحيح. فأنا مثلا بعتك بيتا ب100,000 مؤجلة، هذا العقد صحيح، الذي أوجب البطلان هو العقد الثاني، والعقد الثاني. لكن مع هذا يقول يحرم العقد الأول والثاني، لأن العقد الأول كان وسيلة للعقد الثاني، وسيلة للعقد الثاني. ولهذا قال: وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن اشتراه، أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسه، بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس، أو بالعكس، فإنه جائز. مثاله: بعتك بيتا، بعتك بيتا مثلا 100,000 درهم، 100,000 درهم مؤجلة إلى السنة، ثم اشتريته منك 8,000 دينار حالة، حالة، جائز ولا لا؟ إذا قلنا أن الدينار 10 دراهم، هل يجوز ولا لا؟ المؤلف يقول يجوز، يجوز هنا. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يجري بين الدراهم والدنانير، لا يجري بينهما ربا الفضل، وإنما يجري بينهما ربا النسيئة، فجائز، فجائز. واضح صورة المسألة؟ تبعوا يا أخوان، الآن إذا بعتك هذا البيت، الصورة الأولى، بعتك هذا البيت بثمانين ألف، بعتك هذا البيت ب100,000 درهم مؤجلة، ثم اشتريته منك ب80,000 درهم حالة، حكمها ها حرام، لا يجوز، هذه مسألة العينة. طيب، إذا اشتراه بغير جنسه، مثل: بعتك هذا البيت ب100,000 درهم، 100,000 درهم مؤجلة إلى سنة، ثم اشتراه ب8,000 دينار، دينار، إذا اعتبرنا أن الدينار 10 دراهم، فكلام المؤلف أنه جائز، يقول: لأن ربا الفضل بين الدراهم والدنانير لا يجري، إنما الذي يجري بينهما ربا ربا النسيئة، ربا النسيئة. والصحيح أنه حرام، أنه إذا باعه بغير جنسه مما يجري فيه الربا الفضل أو ربا النسيئة فإنه حرام، فإنه حرام، لأن هذا قد يتخذ وسيلة، يقول: بدلا من أن أشتريها بدراهم، إن اشتريته بدراهم حرم، وإن غيرت الجنس جائز، إذا نغير الجنس. فحقيقة الأمر أنه في الصورة إذا اشتراه ب8,000 كأنه اشتراه ب80، كأنه اشتراه ب80. طيب، أو اشتراه بعد قبض ثمنه، بعد قبض ثمنه. المثال: بعتك هذا البيت ب100,000 مؤجلة للسنة، لما حل الأجل وقبضت الثمن، قبضت الثمن، عدت واشتريته منك، عدت واشتريته منك بكم؟ ب80، فهذا جائز، جائز. هنا صورة الربا انتفية، انتفية، لم أبع 100 ب80، أو لم أبع 80%، قد قبضت الثمن. طيب، أو بعد تغير صفته، أو بعد تغير صفة المبيع، قال بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق ثوب. مثال: بعتك بيتا بمئة ألف مؤجلة إلى سنة، والسنة وبعد مثلا مدة شهرين أو ثلاثة أشهر تغير البيت، نزل مطر تغير البيت، صار تهدم منه بعض الشيء، فاشتريته منك بثمانين ألف نقدا، اشتريته منك بثمانين ألف نقدا، هل يجوز؟ يجوز، يجوز في هذا الحال، واضح؟ ولهذا قال بعد تغير الصفة. لكن هذا تغير الصفة لا بد أن يقيد بقيد، وهو أن يكون ما حط من الثمن بقدر ما نقص من الصفة، بقدر ما نقص من الصفة، انتبه، أن يكون ما حط من الثمن وما نقص من الثمن بقدر الصفة. فلو قدرنا أن البيت بيع بكم؟ 100,000 مؤجلة، وهذا العيب الذي حصل بالبيت ينقصه 10,000، فلا يجوز أن أشتريه بثمانين، لا يجوز أن أشتريه بثمانين، يعني كأني في الواقع اشتريته، بعته بـ90 واشتريته بـ80. إذن أو بعد تغير صفته يقيد، بشرط أن يكون ما نقص من الثمن بقدر ما نقص من الصفة. طيب، وقوله رحمه الله أو بعد تغير صفته، أو بعد تغير صفته، لو نقص سعره هل نقص السعر له أثر؟ المثال: بعتك بيتا بـ100,000 مؤجلة إلى سنة، البيت حالا بـ80، حالا بـ80 ومؤجل بـ100، وبعد مدة شهرين نقصت البيوت، فصار هذا البيت حالا بـ60 ونقدا بـ80، فاشتريته بـ80، أيجوز؟ المذهب لا يجوز، المذهب لا يجوز. لماذا؟ لأن المراد تغير الصفة، يعني صفة المبيع، بتلف أو ما أشبه ذلك. أما نقص السعر فلا. لماذا؟ قالوا لأن البيت هو هو لم يتغير، هو هو لم يتغير، واضح؟ والقول الثاني أنه يجوز، قالوا لأن نقص السعر كنقص الصفة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قاعدة المذهب أن نقص السعر ليس له أثر، ليس له أثر. أضرب لكم مثال يقرب: في الغصب، ذكروا في الغصب أنه لو غصب سيارة رجل، إنسان غصب من شخص السيارة قيمتها 50,000، 50,000، وأخذ هذه السيارة وحفظها في بيته، وضعها في مكان محفوظ عن الشمس والهواء وغير ذلك، ثم بعد مدة طالبه الغاصب فردها بعد شهرين، وإلى السيارة نقص قيمتها، بدلا من 50 صارت تساوي 40، هل عليه ضمان؟ المذهب أنه لا ضمان عليه. لماذا؟ قالوا لأنه رد السلعة بعينها وذاتها، لم تنقص ولم تزد، لم تنقص ولم تزد، واضح؟ طيب، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يلزمه الضمان، فيضمن في المثال 10,000، قال لأن نقص السعر كنقص الصفة، لأن السعر صفة في المبيع في الواقع، السعر صفة في المبيع. هذه المسألة طبقها على ذلك، نقول أو بعد تغير صفته، إن كان التغير صفة، إن كان التغير في صفة الذات فهذا واضح، إن كان التغير في صفة السعر فالمذهب نعم عدم الجواز، والصحيح الجواز. وعلى هذا نقول أو بعد تغير صفته، تغير الصفة له صورتان: الصورة الأولى أن تتغير صفة الذات، أن تتغير صفة الذات فالحكم جائز. الصورة الثانية أن تتغير صفة السعر أو القيمة، فالمذهب لا يجوز، والصحيح الجواز، لأن نقص السعر كنقص الصفة، إذ أن السعر صفة للمبيع. يقول: قال بأن هزل العبد، هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب. مثال: هزل العبد، بعتك عبدا بـ10,000 مؤجلة، بعتك عبدا جيدا بـ10,000 مؤجلة، وبعد شهر أصيب العبد بمرض واشتريته منك بـ8,000، يجوز؟ نعم، لكن بشرط أن يكون ما نقص من السعر بقدر ما نقص من الصفة. طيب، أو نسي صنعته، نسي صنعته. بعتك عبد النجارا، بعتك عبد النجارا ب10,000 مؤجلة، وبعد أسبوع أصيب بحادث ونسي النجارة، يمكن نسي النجارة أو انقلب صار حدادا، يمكن طيب نسي النجارة. في هذه الحال نقول يجوز بشرط أن يكون ما نقص من السعر بقدر ما نقص من السعر، أو تخرق الثوب واضح. قال أو اشتراه من غير مشتريه، بأن باعه مشتري أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاهز. طيب مثاله بيعتك بيتا ب100,000 مؤجلة إلى سنة، قبضت البيت ثم بعت البيت على زيد، إما حال أو مؤجل على حسب الحال، فاشتريته من زيد، اشتريته أنا من زيد، هل يجوز أو لا؟ يجوز بالحال، واضح؟ ما لم يتخذ حيلة، بأن يكون زيد مجرد صورة، يعني إذا أرادوا تصحيح العقد قد نبيعه على زيد واشتريه من زيد ثم زيد يرده لك. فمثلا بيعتك هذا البيت ب100,000 مؤجلة وتريد اشتريه ب80، قال لا ما يجوز هذا نقد، هذا مسألة العينة لا يجوز. ما الحل؟ قال الحل أبيعه على فلان ب100,000 بيعا صوريا ثم اشتريه منه، هذا ايش؟ حرام، تحايل. يقول أو وهبه إذا المشتري الذي اشترى البيت وهبه لزيد، فيجوز أن تشتريه منه، لأن يعني محذور الربا بينك وبين زيد منتف. طيب ونحوه، إيش نحو الهبة؟ وهبه أي هدية والعطية كلها صدقة، ذو الصدقة. طيب أعطاه وفاء لدينه يصح؟ اشترى البيت ب100,000 مؤجلة، وكان زيد يطلبه مثل دراهم، فأعطاه البيت وفاء عما في ذمته من دين، هذا جائز. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.